أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh, ما جاب أرعيني يا تقيان بينهما برزق لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وثمانية أيام حسوما Yeah. Amen. Oh, الله العظيم. الفاتحة.